شوفه نسأل الله نسأل الله ان شاء الله فعل الامر ما اخذنا يعني معنى الرجاء يعني ايش؟ ما يجي معنى الرجاء يعني ود يعني يرجو من الله تعالى دعاء دعاء هو دعاء دعاء ان يكون له شفيعا دعا الله هو دعاه بنفسه دعا الرسول بنفسه ان يكون له شفيعا لا يكون له سجدة بإذن الله هذا معلوم نعم اللهم أمس ذكرى ديون من الكنيسة لا هذا مفهوم لا يوم الربوع كلامه كلامه تعالى النكرات ولكن أظنها أنه إيه أنه الرسول عليه الصلاة والسلام حي هنا في حياته يقول هذا خاطب وبين الشباب ويقصد به يوم القيامة يعني صحابي هذا سؤال فقاله يعني صحابي ايوه انت تقول فيه يعني صحابي صاحب الشيخ نفسه هو ايه نعم ولكن يطلب من الله لكن بس عقيدة يوم الربوع هذا يا شيخ يوم الربوع هذا يوم الربوع يا شيخ أشهد أن الله لا شيء غيره أشهد أن الله لا شيء غيره وأنك مأمون على كل غائب صحيح هذا المعنى ده وأنك مأمون على كل غائب نعم مأمون غيب أكبر عنه مأمون على الغيب نعم نعم يا شيخ نمشي في النحو يا شيخ هذا يوم الربوع يا شيخ يضيع الوقت يا شيخ انا هذا البيت هذا ما سمعته الا هذا اشهد ان الله لا شيء غيره وانك مامور على كل غائب وانك ادنى المرسلين وسيله الى الله يا ابن الاكرمين الاطايب فمرنا بما ياتيك يا خير مرسل وان كان فيما جئت شيب الدوائب نمشي يا شيخ النكرات يعني يا شيخ أقول الآن أعرف نعم أمس النكرات يوم الثلاثاء نمسك اللحمة ولكن المهم وين الغلو يا شيخ وين الغلو الذي غاب يعني عنا من امور الغيب ما هو مأمون عليه الاحترام لا ليس امور الغيب جاء به الغيب جاء به إذا كان صحابي يا رسول صدقه هذا العقيدة هي المهم طيب هي المهم لكن عمهم يصدق لكنهم يشردون يوم الربوع نحن نبغي نحب لكنه هو وأنت يعني نشر اللغة هي وسيلة لهذا العقيدة ليش نبغيه عشان نفهم العقيدة فهم صحيح أمسك النكيرات يوم ميلاد كنيسة لا صحيح النكرات يوم ميلادك ليس له يا شيخ كمان يقول إلى الله يا ابن الأكرمين الرسول صلى الله عليه وسلم والديه يا شيخ نسبا ان الاكرمين نسبا اكرمين نسبا نسبا هذا وليس دينا يا شيخنا في النكرات يوم يا شيخ يا سيدي خلينا نحن التوحيد هي العقيده نعم العقيده هم اللغه هي اللغه كل نحن في كل الاشياء في العقيده ليس إعراضي يجيني أسأل أمسر ما يجوز القواعد اللي يكون يفهم العقيدة أي العقيدة هي نفهم أصول القرآن الأخير هذا ما لنا نفهم القرآن باللغة يا شيخ العقيدة نفهم منه القرآن نحن نفهم القرآن القرآن باللغة ما أفهم من اللغة ما أفهم بس الخلاص اللغة وين المحل اللي جيت عليه هذا؟ بالكرات يا رجل. هذا هو الحروف الخمس. من الحروف التي تعمل عمل الانسان. النكرات اعملت كذلك. واما ماء وانس. جزانا لما. من الحروف التي تعمل عمل الانسان. انتبه. تعمل في النكرات ماء وإن وتعملان في المعاد إن هو مستقبل ما هذا بشر يعني تلين هذا يعملان وهي ماء جزية وإن ثاني هذا تعملان يس في المعاد وتعملان يس عملين. وأما لا هذه لا تعمل إلا في المكان هذا هي هذه اثنين هذا وما تعمدان في النكرات وتعملان في المعارض وأما لا النافية لا تعمل إلا في النكرات عمل هذا معنى قول ابن مالك النكرات أعملت قال السابع وعملت الياء في النكرات في أسماء النكرات قال السابع واضح؟ ما فهمت الكلام؟ وقد تاني لا ولكن لا هذا تعمل عمل ليس ولكن تعملها في المعارف وقد تالي قليل ثمن اعماله وقد تالي لا هذا زينة عليه صار هذا العمل وهو عمل ليس واضح وقد تالي لا صار وقيل في العمل ثانية في ايه؟ المعارف المعارف لا ولكن المعارف كما نكبش كل المعارف تعملوها في الأوقات الحين إذا بضعين بعضهم قال بعضهم قالوا لا يعني في كل كلهم يدل على الزمان ولا تسمع استدل بقول الشاعر ولا تسع ساعة من تموت. فقد تليلات وإن هذه تليلات وإن تليلا والله إيش؟ تليلا في كونها تعمل في النكرات؟ تعمل فقط تليلات. طيب تقرير البيت يعني ما فهمت. هذا تقرير البيت هذا ما هو في النكرات. طيب إيش هو إذا؟ المعاد. ما الذي يدل على هذا؟ يدل عليه ولا تحين أمره. ولا تحين وحين أمرها الحين وهذا معرفة نعم. طيب هذا العمل إشارة إلى ماذا إذا؟ العمل إذا لا مسكين وأيضا يا شيخ لا وإنت عملان أيضا في النكرة تعملان في المعارف وفي النكرة يبين إن هم مستمرين النكرة أيوة تعملان في المعارف والنكرة أنا قلت التعملين هذا وما ما قلت لكم هذا قلت هذا تعمل في النكرات المعارف وأما لا الناس لا تعمل إلا في النكرات هذا هو نعم أنا أقرر هذا منذ 50 سنة كثير لهذا الكلام لا حول ولا قوة تعالى شيخ قليل في النكرات التليلات هذا تليها في المعارف في المعارف يصدق والنكرات محمله هي لا توائن لا توائن لا تعمل المعارف وإن إن تعمل في المعرفة والنكرة إن تعمل في الذكرة تعمل في المعارف أما لا تتعمل فقط في المعرفة وما للات في سوى حين عمل وليت للات عمله في سوى حين ما فهمت. وهذا يعني تحته أمرين، تحته أمران قوله وما لي ذاتي سوى حين عمل، ليس لي ذات عمل في سوى حين في سوى الزمن، المرجع في حين هذا الزمن. وسيبويه وبعضهم قالوا معناه ليس لي ذات عمل إلا في لفظ حين من الزمن، ولكن يرد عليه الكلام ولا ساعة من ذلك لدم البغاة. نعم لدم البغاة ولا ساعة من ذلك من البغي ولا تتاعة ساعة من ذلك من الضروع التي نعم واضح ولا وما لا في سباح عمل، ليس لا عمل في سباح في سوى الزمن. إذا من قال ذلك تعمل في يعني في سوى الزمن، تعمل في حين وتعمل في ساعة. وأما عند غيره قال ليس لا عمل في سوى نفس الحين، لأن ذات القرآن ولا تحينها من أصل، أي ولا تحين حينها من أصل، وحفظ الجرس عين بساعة. ولكن لا ما جاءت سبسة للعرب عملت في معمولين، أخذت الإيش والخبر ما يحدث الإيش، وهذا هو السفيع فشع ولعكس القرص، وهو أن يحذف الخبر ويدخل لا تعمل فيه فيه ولا تحين من أفضل. هذا عملت حذف الإيش وبقي الخبر ولا تحين حين من أخي ولا تحين قراءة فيه ولا تحين. ماذا جعل قراءة هذه معنى ثم أخذ في اسمها قراءة هذا المحن ولا تحين من أخي هو السبع يعني على هذا القراءة يكون اسم موجود يكون الإيت موجود الخبر الخبر موجود ولا تحين مناصب له أنشاء. تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة، وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولا توإن. أما لا فمذهب الحجازيين أعمالها عمل ليس، ومذهب تميم إهمالها. أنظروا اختلف فيه العرب، العرب الحجازيون مذهبهم أعماله ولكن في الزمن، انت ولا تحين مناصب الآية لا تنافية لا هذا دين فيه التاء اسموها محذوف حين مناصب هذا هو خبر، اي ولا تحين حين مناصب، فأوجف الزرف هذا فشاء، والعكس قد وهو أن يحذف الخبر ويبقى الإسم. ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك، ومنه قوله تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خادم فبوئت حصنا بالكمات حصينا. أرجع لك نصرتك إذ لا صاحب غير خادم فبوئت حصنا بالكمات حصينا. وبوئت حصن ايش بعده؟ بالكمات حصينا. طيب أعرف البيت هذا الذي يقرأ على على الاعراب هذا البيت يرفع يده ويستعد للمناقشه ماذا ما هو القانون؟ حاول يا شيخ ماذا طبق الكتاب وحاول حاول طبق لا اعرف انت رفعت يده اعرف نصر فعل ماضي ممنوع اسمه نصر فعل ماضي تبدا عن السكون نصرتك نصرتك نصرتك نعم الماضي من السكون اتصال بدون الرفع وين الفاعل تاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل بالكاف وهنا مبني على الفتح في محل منصوب به ادلاء صاحب ظرف زمان ظرف زمان نعم مبني على ايه مبني على السكون في محل محل نصر اه محل نصر على الظرفية يعني وين العامل الشيء نصرتك نصر نصرتك إذ هذا لا تضاف وألزم إضافة يلزم حيث وإذ وإن واحتمل إفراد إذ هذا من الظروف التي لا تضاف إلا إلى الجملة وين الجملة التي أضيفها التي بعدها وين الجملة نصرتك أدك من لا صاحب غير خادل لا صاحب لا لا نافية نعم العمل ليس طيب وين الجملة الجملة لا مع معموليه لا مع معموليه بإضافة إد في محل جر إذ لا يا إد لا صاحب غير خادم غير خادم صاحب اسم لا لا ايش عرب لا حرف نفي لا محل معراف تعمل عمل ليس صاحب صاحب اسمها مرفوع غير خادم غير خبرها غير ايش خبرها خبر من؟ محل لا لا ما طلعت في الكتاب ما طلعت في الكتاب هل... طلعت في ما طلعت لا طلعت وفي صاحبة لا هو طيب طيب أنت لا صاحبة غيرة غيرة خادم غيرة خادم غيرة خبر لا خادم وهو مضاف خادم مضاف إليه لا ما أنت غير خادم وبوئت بالكمات وبوئت وبوئت حصلا بالكمات فعل الماضي مبني على الفتح والفاء تعليلية عاطفة معطوفة على نصرتك معطوفة عاطفة بوئت فعل الماضي وبوئت فعل الماضي مبني على السكون لاتصال الضمير الرفع هذا الجملة هذه خبرية لفظا طلبية معنى طيب تعتبر الجملة هذا عن الجملة الحمد نعم هذا دعائية عند دعا له بأن يدوع بوئتا حسنا خبرية الجملة ها؟ خبرية ها؟ خبرية ايش؟ خبرية الجملة أسأل فيك أنا أسألك خبرية الجملة بمعنى ايه؟ بوئتك بمعنى الدعاء لا تعطف طلبية على عن الخبرية لأن يعني أول جملة الأولى خبرية نصرتك ما تكون خبرية أه ألا يمكن أن تكون خبرية فقط منه في اللفظ والمعنى أي هذا جملة بوئتك يعني لما نصرتك بوئتك أي أبو مئتا إيش؟ حسنا فرقا اسمهم بالكمات حصينا هذا ما أجاب عنه إيش؟ عطفوا جملة إيش؟ طلبية على جملة على جملة خبرية وين الطلبية؟ طلبية أبو مئتا دعاء لها ليش ما نقول أيضا يعني تحتمل تكون خبرية لما نصرتك أبو مئتا يخبروا أن يعني لما نصرتك فنصرت لك كانت بمثابة المباء طلبية لفظا خبرية معنى خبرية تقول وين لفظ ما في لفظ يا ناس هي خبرية لفظا معنى هذا بالمعنى خبرية لفظا معنى ممكن وين بالعكس هذا طلبية لفظا هو هذا هو يقول هذا عبد الحميد الشيخ يقول بوأه الله منزلة إذا هي طلبية لفظة وخبرية معنى لما يقول معناه فعل ماضي مبني المجهول من قولهم بوأه الله منزلا أي أسكنه هذا إذا هي طلبية لفظة خبرية معنى طلبية لفظة وين لفظة هو لفظ بوئت هذا يقول بوئت الفعل بوئة بوئة هذا الفعل هذا بلفظ الخبر ما هو مربوط. فإن قول من بوأه الله منزلا أي أسكنه. طيب نعم هو دعاء وأي معنى هذا من جهة المعنى. وأما من جهة اللفظ خبرية خبرية ليس فقط روح نحن ما نبغى من عبد الحميد القواعد كانت تبغاها من هنا نحن ما نبغاها ظاهر يا شيخ نتبع طب هو تمعنا ليش بعد طب هو تمعنا لا تعمل إلا بالنكرة أجل يقول هو إشارة للصلاة يقول ليش نصبت غير رغم أنها مضافة إشارة إضافة النكرة إلى النكرة تزيد تزيد التركة يعني تخصيص هو هذا هو هذا غير نعم مش غير مو غلط أيوة لا لا ما هو هذا نكرة لا لا ما نقول لا هذا نكرة على إضافة النكرة النكرة ما توفيد التعريف تخصيص ما توفيد التخصيص نعم طب وقت حصنا أفضل طب وقت حصنا طب وقت حصنا النقطة ايش عربي تاع الماضي مبني المجهول طيب وين نايش عربي تاع بوقت حصنا أصل المفعول الثاني. هو فعل ماضي مغير صيغة ولا فعل ماضي فقط؟ غير صيغة. أو قال مبني بالكماش. بالكماش. جار ومجرور. متعلق به. متعلق بحسن. متعلق. في وقت أبوه. وقت. يجوز هو حسن يصير. حسن هذه مصدر ولا؟ هذا يكون متعلق بمحذوف صفة لحسن. محذوف صفة لحصن كيف في نصرتك يا شيخ نصرتك يجب نصرتك او بحصينة صفة لحصن حصينة حصينة حصينة صفة لحصن حصينة طيب حصل حصينة بالقماس نصرتك نصرتك متعلق بنصرتك هذا الذي قلته تكون بحصن يا شيخ مصدر حصن هو يقول جعله العيني متعلقا بقوله نصرتك في اول البيت ويجوز ان يكون متعلقا بحصينا هي ايش في اخر البيت صفة صفة الحصن جوز الوجهين هو اعطيني الكتاب ايش ايش رايك الكاتب يا الراجل زعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغة بدت فعل ذي وجه فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا وزعم بعضهم أن تعمل في المعرفة هذا هذا استدلال لا أنا لا هذا تعمل في المعارف في هذا مفروض هذا واختلف كلام المصنف في هذا البيت فمرة قال إنه مؤول هذا هو تخريجه والقياس عليه سائر تخريجه أنه للضرورة الشرط الثاني أن لا يتقدم خبرها على اسمها فلا تقول لا قائما رجل الشرط الثالث أن لا ينتقد النفي بإلا فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل بل يجب رفعه ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا ومذهب الكوفيين خلى الفراء أنها تعمل عمل ليس وقال به من البصريين أبو العباس المبرد أبو بكر بن السراج أبو علي الفارسي نحن القواعد العربية نحن الناس الذي له دليل لسان العربي أبو الفتح المصريين ليس بصحيح أنه يقول لا تعمل شيئا أكثر البصريين والفراء هو مستوديع هذا هو أمسأ وأبو الفتح بن جني واختاره المصنف وزعم كأن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك قد ورد السماع به قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذل. وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ للذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بنصب العباد. هذا قراءة سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس. تكون عبادا هذا الخبر من هناك نافية. وهذا هذا الذي يمسع به. نعم شيخ. أمسك. ولا يشترط في اسمها. ولا يشترط في اسمها وخبري أن يكونا نكرتين. فلتعمل في النكرة والمعرفة فتقول إن رجل قائما. وإن زيد القائمة. وإن زيد قائما. زاد أمثالك. ها؟ لا. أجل. إن الذين يدعون من دون الله عبادا أمثالك. هذا نعت هذا شيخ. كيف ينعت الشيخ بالنكرة بالمعرفة؟ كيف ينعت صناعة المعرفة بالنكرة؟ من؟ اسمك وش بالنكرة؟ أمثالكم ما أمثال هذا ما تكون له طيب زغل توغل في الإبهام. وأما لا فهي لا قل إنما أنا بصور مثلكم لا كما أنت لا يعني أنا أمثال يا شيخ مش مضافة للمعرفة ليكون ضمير أمثالكم أمثال هذا مضاف للضمير هذا ما يوصل التعريف أيوة هذا ما صار التعريف جسم ولا غيره لا تصل التعريف المتوغلة بالإبهام لكن حتى لو أضفناها أيضا ولا أضفتها وإلا مثلكم هذا ليس تكون صفة للإبهام كش بدل يا شيخ لذلك ما لكم من اله غيره كش بدل ايش بدل بدل ما تكون بدل ولا بدل ولا بدل فاضي تحكم واما لا تفهي لا النافية زيدت عليها تاء التانيث مفتوحة ومذهب الجمهور انها تعمل عمل ليس وترفع الاسم وتنصب الخبر لكن اختصت بانها لا يذكر معها الاسم والخبر معها وإنما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها وأنه قوله تعالى ولا تحين مناصب بنصب الحين فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولا تحين حين مناصب فالحين اسمها وحين مناصب خبرها فاذكرها شذوذا ولا تحين مناصب برفع الحين على أنه اسم لا على أن اسم لا لا تحين مناص لهم لا تعمل إلا في النكرة هذه لا تأشيخ أي ولا تحين مناص كائلا لهم وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع فشاء إلى آخر البيت وأشار بقوله وما للات في سوى حين العمل إلى ما ذكر سبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين واختلف الناس فيه فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما ردفه كالساعة ونحوها وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان ولا ساعة منزل وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان سلام بن مالك تستمر نفس كلام سيوين وما لا تفي سوى حيني ما يحتمل مثل كلام سيوين هذا يحتمل قبلين مثل كلام سيوين من المراد والزمان وهذا مقدر هذا الذي يجمع القبر لأن البيت مثل ملبوغة ولا تساعة من دليل عن غير يحتفظ حين وبعضهم قالوا إنها لا تعمل إلا في وقت حين ولكن هذا أول يرد عليه نعم أو لا والله هو الصحيح أنا أولى هذا وقال قوم المراد إنها لا تعمل إلا في الزمان لا ساعة ولا لا تقمش كل شيء ابحث وراجع الشيخ وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما ردفه من أسماء الزمان ومن عملها فيما ردفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيمه كلام المصنف محتمل للقولين وجزم الثاني في التسهيل ومذهب الأخفش أن لا تعمل شيئا وأنه إن وجد الاسم بعدها هذا هو لا تحمل هذا هو وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فنصبه فعل مضمر والتقدير لا تأرى حينما نصب وإن وجد مرفوعا فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لا تحين مناصب كائن الله والله أعلم فعل المقارنة الشيخ لا تأتي لا تعمل إلا في النكرة هذه لا تأتي إن قال تعمل في المعرفة والنكرة إن تعمل في المعارف لا تأتي لا تأتي تعمل في المعارف فقط في المعارف ما يصب عرب البيت هيا نبي ملبوغا هيا يا سيدي نبي ملبوغا طيب عرب العرب اقوله اللي بعرف رجل يقول لك لازم ما ادري عرفك ايه ما ادري ما ادري ما ادري لا ما حد امره البوغا اه ايه خادي يكتب البوغا البغاة البغاة من أي الجماعة تكسيري هذا قياس ولا سماع لا قياس ما عند دليل عند الشيخ مثل القضاء نحن يا رامي ذكرى من فوعدة مساعة من كاملين ما كمل هذه بالمالك في جمعتك خلاص الحمد لله تبالي